الحمد لله قل الحمد لله قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أم ما يشركون أمن خلق السماوات والأرض به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله